العدل يا حبيبتي أن تعدلي أو تخرجي من داخلي. العدل يا حبيبتي أن تعدلي أو تخرجي من داخلي. إلى متى إلى متى أبقى قتيلا هكذا وأظل أعشق قاتلي؟ العدل يا حبيبتي أن تعدلي أو تخرجي من داخلي. إلى متى إلى متى أبقى قتيلا هكذا وأظل أعشق قاتلي؟ لكي تكون نهايتي وعلى يديك حبيبتي. ماذا جنيت إن كان قصدك أن أذوب من الأسى؟ فلقد شربت من الأسى حتى ارتويت. ماذا جنيت لكي تكون نهايتي وعلى حبيبتي؟ ماذا جنيت إن كان قصدك أن أذوب من الأسى؟ فلقد شربت من الأسى حتى ارتويت. فالعدل يا حبيبتي. إلى متى إلى متى أبقى قتيلا هكذا وأظل أعشق قاتلي؟